بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الشريعة الإلهية وإن كانت واحدة في ذاتها، إلا أن تنفيذها يكون بحسب الاستعدادات التي وفرها العباد لأنفسهم، وعلى أساسها يكون الجزاء. هذه الحكمة تشير إلى مراتب الناس أو مراتب الخلق في تنفيذ الشريعة، أو علاقة طباع الخلق بالشريعة الإلهية. الأصل في الشريعة الإلهية أن تكون واحدة، مثلما الأصل في الأدوية أن تكون واحدة، لأن الشريعة غرضها تربية الخلق وتهذيبهم ورفع مقاماتهم ليستحقوا الجزاء الإلهي بأرفع صوره. لكن الخلق في طباعهم يختلفون، وفي استعداداتهم يختلفون، وطبعا هذه الاستعدادات ليست مفروضة عليهم، وإنما هم الذين يختارونها لأنفسهم، وذلك على مقتضى العدالة الإلهية. ولذلك تقول الحكمة: يكون بحسب الاستعدادات التي وفرها العباد لأنفسهم. وحتى أوضح هذا بمثال قرآني، ما ذكره الله تعالى في سورة البقرة عن أمر الله تعالى لموسى عليه السلام، أو ما أوحى الله تعالى به لموسى عليه السلام بأن يأمر قومه بني إسرائيل بذبح البقرة. فعندما أمرهم كان في إمكانه، لو كانت لديهم طباع متسامحة مسالمة، أن يباشروا تنفيذ الأمر الإلهي من غير أن يسألوا، لأن الأمر الإلهي جاء مطلقا غير مقيد بأي قيد: اذبحوا بقرة، بقرة نكرة تفيد أي بقرة. لكن طباعهم أبت عليهم، قالوا: كيف يكون الأمر الإلهي هكذا بهذه الصورة؟ فالله تعالى عاملهم بحسب استعداداتهم، بحسب طبيعتهم، فلذلك شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وكما يقول المفسرون: تلك البقرة بتلك الصفة، بقرة لاشية بكر صفراء اللون، فيها يعني خصائص قلما تتوفر في الأبقار، فلم يجدوها إلا في بقرة واحدة. وطبعا هذا تشديد من تشديد عليه. كذلك مثلا ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينوي أن يذكر لأصحابه ميعاد ليلة القدر، لكنهم تنازعوا، فعندما تنازعوا ترك وسكت، لم يذكرها لعدم توفر القابلية في ذلك الأمر. وهكذا ورد في الأحاديث أن الله تعالى فضل هذه الأمة بالجمعة، يوم الجمعة. طبعا هذا التفضيل ليس مخالفا للعدالة الإلهية، بل تلك الأمم رفضت هذا اليوم، فلذلك ترك الأمر له، يعني اختاروا السبت أو اختاروا الأحد فترك الأمر له، أما هذه الأمة فاختارت هذا اليوم. طبعا هذا على مستوى الأمم، وعلى أساسها كانت الشرائع للأمم مختلفة. ولهذا أخبر الله تعالى أن المسيح عليه السلام جاء ليرفع بعض الإسر الذي أو الإسر الذي وقع على بني إسرائيل. ذلك الإسر ليس مخالف العدل الإلهي، ذلك الإسر هم الذين جلبوه لأنفسهم، هم الذين كانوا يتشددون فشدد الله عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف، يقول: أخاف أن أشق على أمتي، أخاف أن نفعل شيئا ويفرض عليهم ويكون في ذلك مشقة لهم. ولذلك كانت الشريعة الإسلامية حنيفية سمحة إلى آخره. قلت هذا على مستوى الأمم المختلفة، على مستوى اختلاف الأديان. إذن هنا يرد على الإشكال الذي يذكره بعضهم، يقولون: كيف تختلف الشرائع ما دام الشرائع الإلهية واحدة، ولماذا تختلف الأديان مع أن الدين الإلهي واحد؟ نعم، الاختلاف هنا بحسب تلك القابليات، بحسب ذلك الاستعداد، مثل ما نفعل نحن في النبات مثلا عندما نسقي. هناك نباتات تحتاج إلى السقي الدائم، هناك نباتات تحتاج إلى السقي في أوقات محددة، مثل السماد، هناك بعض النباتات تحتاج إلى سماد معين، سماد آخر، وهكذا. إذن هذا الأمر بحسب تلك القابليات. أما الشريعة في الأصل واحدة، حتى في جميع الملل الأصل فيها أن تكون واحدة، ولكن ذلك الاستعداد سواء الاستعداد الفردي أو الاستعداد الاجتماعي المرتبط بالطباع أو المرتبط بالاختيارات المختلفة، هنا تكون الشريعة مختلفة. ولهذا يعني ورد بعض الأحكام تكون في محل بصفة ثم تكون في محل بصفة أخرى. أما بالنسبة للأمة الواحدة كذلك، الشريعة الإلهية تخاطب الجميع وفيها كل أنواع الكمالات، ولكن الناس مختلفون في تقبل تلك الكمالات. ولهذا البعض يقول: كيف تكون الشريعة أداة وسيلة تربوية إلهية للخلق، ومع ذلك نجد ناس يصلون ومنحرفين، ناس يؤدون الشرائع ولكن منحرف. هؤلاء طبعا لأنهم لم يؤدوا الشريعة بصورتها الكاملة. الشريعة الإلهية لها حدود عليا وحدود دنيا، سواء في تنفيذ الأوامر أو في كيفية تنفيذها. مثال مثلا الصلاة، الصلاة من حيث الأوامر طبعا نعرف الصلوات الخمس، الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال ذلك الأعرابي، عندما قال له هل علي يعني غير الصلوات الخمس، هل علي غيرها؟ قال لا. هل علي غير صيام رمضان؟ قال لا. فالرسول صلى الله عليه وآله قال أفلح إن صدق. أفلح يعني الفلاح، الحد الدنيا، الفلاح الأدنى. في نفس الوقت قال لبعض الصحابة نعم الرجل فلان لو كان يقوم الليل مثلا. فبالتالي هنا المراتب مختلفة، الشريعة واحدة لكن مراتب مختلفة. ولهذا ورد في الحديث القدسي المعروف ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. يعني هنا يحصل للعبد المحبوبية الإلهية بسبب ممارسته للطاعات بصورتها العليا. وطبعا هنا حتى في نحن في حياتنا العادية، طالب يجيب على كل الأسئلة وبدقة عالية فينال علامة عليا، وطالب آخر يجيب عن بعضها فقط، وطالب آخر وبدقة أدنى، وطالب آخر يجيب هكذا، يعني بحسب مراتب كذلك الشريعة الإلهية في التعامل مع الخلق. ولذلك هنا الخلق كذلك بالنسبة للكيفية، الصلاة مثلا كما ذكرنا الخشوع، وهناك من يصلي بدون خشوع، هناك من يصلي بحضور القلب، هناك من يصلي بنوع من الاستشعار بمعاني الصلاة وهكذا. وطبعا المراتب في ذلك لا نهاية لها. ولذلك ورد في بعض الأثار أن الشخصين يصليان بجنب بعضهما وبينهما 70,000 درجة. يعني هذا يصلي ينال ربما بعض الحسنات والآخر ضعفه 70,000 ضعف صلاة واحدة. ولكن الصورة الروح الصلاة مختلفة. وكذلك ورد في بعض الأثار أن الرجل تكتب له من صلاته ثلثها أو ربعها أو عشرها إلى آخره. وبالتالي هنا بسبب ذلك الاستعداد، هذا الاستعداد ليس كما يذكر البعض أنه جبلة جبلة عليها وأن طينته كانت كذلك، يعني هذا طبعا منافي للعدالة الإلهية. العدالة الإلهية وفرت للخلق يعني كل جميعا فرصا متساوية، لكن هم الذين يختارون لأنفسهم ما يتناسب مع اختياراتهم. كسب، هذا الله تعالى يسميه كسب، بما كسبت أيديكم. ولذلك هنا الحكمة تقول وعلى أساسها يكون الجزاء، يعني الجزاء الإلهي مرتبط بتلك القابليات وبالتنفيذ المرتبط بها. إذا كان هذا التنفيذ، نحن مثلا نعود إلى مثال النباتات الذي ذكرنا، يعني بعض النباتات نسقيها نعم ونوفر لها كل شيء، بعض النباتات تخرج ما شاء الله بصورة جميلة وإلى آخره، وبعض النباتات لا، ربما لا تنبت نباتا بطريقة جيدة، فهنا ربما نرميها وربما نضعها في محل آخر وهكذا. مثل كذلك الطلبة الذين في الامتحان، يعني بعد الامتحان منهم من يكرم ويفوز ويرتفع درجته، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من قد يرمى يعني قد يرفض من المدرسة أصلا. إذن هنا الجزاء الإلهي مرتبط بهذا الأمر. الغرض من هذه الحكمة أن تبين أن الشريعة الإلهية لم تقصر، الشريعة الإلهية موفرة للجميع، سواء بما يسمى بالشريعة الإلهية في الحقيقة أنواع مختلفة، منها ما هو من جنس الأغذية ومنها ما هو من جنس الأدوية. الأدوية في حال أمراض معينة، في حال بلاء، فهنا الله تعالى أعطانا الأدوية المناسبة لتلك الحالات. والأغذية المراد بها ما كان معدا لنا لأنفسنا لتمارس دورها في الحياة بطريقة صحيحة إلى آخره. مثل ما الحال في الأغذية والأدوية الموجودة في واقعنا، الأغذية نحتاج إليها دائما مطلقا، إذا لم نتغذى لا نستطيع أن نحصل على الطاقة التي تعيننا على أداء أدوارنا. لكن الأدوية تكون في محال معينة. مثلا الشريعة عندما جاءت بالصيام شهرين متتابعين للظهار ولشهرين لانتهاك حرمة الشهر، فالغرض من ذلك هذا الدواء، هذا ليس لكل الناس، هذا شخص وصل بالانحراف إلى درجة أن يذكر أن يقول لأمه لزوجته أنت أمي كذا عليك، فهنا هذا انحراف كبير، هذا زور من القول. فلذلك الله تعالى أعطاه هذا الدواء، لا نقول عقوبة، كل ما أعطانا الله هو دواء، أعطانا الله تعالى هذا الدواء حتى نطهر ألسنتنا، نطهر قلوبنا. هذا عبارة عن تدنس، دنس في النفس، ولذلك يحتاج إلى هذا التطهير. كذلك مثلا عندما وضع العقوبات المرتبطة بالحدود هي في الحقيقة تأديبات إلهية، لا نستطيع أن نسميها، هي تأديبات إلهية حتى تطهر النفوس. أحيان يكون فيها جلد، وأحيان هذا حتى تطهر النفوس من ذلك الأمر. طبعا الذي يفهم ذلك، الذي يفهمها عقوبة تكون لها عقوبة، يعني الشخص يعني هو وما يفهم، مثل ما يفهم التلميذ. التلميذ النجيب عندما يضربه أستاذه ربما، أو يؤدبه أو يؤنبه أو يوبخه، فهو يفهم منها فهما صحيحا. يقول الأستاذ هنا لا يقصد ذات التوبيخ ولا ذات العقوبة، وإنما يقصد أن يؤدبني ويربيني ويهذبني ويستفيد من الدرس ويتألم، نعم، ولكن يستفيد من الدرس. لكن شخص آخر عكس ذلك، يقول لا، يقول الأستاذ يعاقبني، يحتقرني، يكرهني، وبالتالي لا يستفيد من الدرس، يتألم ثم لا يستفيد من الدرس. كذلك الخلق في تعامله مع الشريعة، الشريعة السمحة، رحمة، عدل إلى آخره، وكلها طبعا نابعة من أسماء الله الحسنى. الشريعة هي فيض من أسماء الله، من الشريعة مثل الكون كله من مصدر واحد، ولذلك الشريعة ذات واحدة، مثل ما الله تعالى واحد كذلك الشريعة واحدة، لكن التنفيذ يختلف. ولهذا الله تعالى يسمي الأنبياء جميعا مسلمين بخلاف أقوامه، يعني موسى عليه السلام كان مسلما لم يكن يهوديا، المسيح عليه السلام كان مسلما لم يكن مسيحيا ولا نصرانيا، وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما أقوامهم فأختاروا أن يكون لهم ذلك الشيء، فلذلك هذا استعداد، هذه قابليات وفروها لأنفسهم. وطبعا ربما نطبق هذا حتى على المذاهب الموجودة، يعني شخص مثلا مالكي أو شافعي أو كذا، أحيانا يأتي نصوص واضحة جدا في أن إمام من المذهب ذلك المذهب ربما قد خالفه الصواب، إذا تقول له ها هو النص القرآني، ها هو، يقول لك لا أنا مالك عندي وكل شيء إلى آخره. فطبعا هذا نوع من استعداد. طبعا نحن لا نقول أن هذا أخطأ ولا كذا، ولكن ربما هذا يقصر في أداء بعض نواحي الشريعة. الشريعة فيها العدل، فيها الرحمة، فإذا ما جاء ذلك الحكم خالفا للعدل والرحمة فهذا خلاف للأمر الإلهي. ولهذا كان هؤلاء الأئمة أنفسهم يقولون نحن نجتهد وكذا، فإذا رأيتم أن كلامنا أو اجتهاداتنا تخالف الشريعة، تخالف لصاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك، فاضربوا بها عرض الحائط. يعني الغرض هو الشريعة، يعني الحكم إذا خالف العدل فيمكن. احنا مثلا في المذهب المالكي خصوصا مثلا بعض الأمور تسيء للمرأة، تفريق بين الشريفة والدنية إلى آخره، فالبعض يتعصب يقول لك لا الإمام مالك هو الصحيح. لا، تقول لماذا هذا الكلام؟ نحن نذهب إلى العدالة في الشريعة، هل توفر هذا الأمر أم لا؟ ما احترامنا، نحن نحترم جميع المذاهب الإسلامية، نحترم جميع الفقهاء المسلمين على مختلف المدارس الإسلامية، ولكن الإسلام أعلى من هؤلاء جميعا. الذين يتعصبون طبعا يقعون في هذه الأمور، وبالتالي الشريعة الإلهية واحدة. لو أن الخلق جميعا تركوا التعصب وتركوا كذا وحاولوا أن يدرسوا الشريعة على أساس القيم المرتبطة بها لما وقع الخلاف. الخلاف ناشئ بسبب هذه الأمور التي للأسف يعني يكون منها، عندما نقول التعصب في الحقيقة التعصب هو نوع من الاستعدادات. الشخص بعض الناس يتعصب وبعض الناس يتعصبون، فهذا علامة على أن الشخص هو الذي اختار التعصب، اختار أن يكون كذلك، اختار أن يكون يتصور أنه شعب الله المختار، وبالتالي يعني لم يستفد من الشريعة. بنو إسرائيل الذين جاءوا لأهل الكتاب، الذين جاءوا للمدينة المنورة بغرض انتظار الرسول، لكن عندما جاء أنكروه نتيجة هذا الأمر، هذا الاستعداد الذي وفروه لأنفسهم. كان في إمكانهم يتخلوا عن تلك العنجهية وتلك الكبرياء، وكما فعل بعضهم عبد الله بن سلام وغيره، لكن الباقي لم يفعلوا ذلك، وبالتالي يعني لم يستعدوا لتقبل الأوامر الإلهية نتيجة عدم، يعني في الأصل المسلم يكون متكيفا، يكون كما يقال كالميت بين يدي الغسال وكالريشة في مهب الريح، مسلم أمره لله تعالى ويستعد لأي قول، يستعد لأي رأي، يدور مع الحق حيث دار، يعني هذا هو الأصل. مثل ما فعل لو أن بني إسرائيل قال اذبحوا بقرة، سارعوا طبقوا الأمر الإلهي ولم يجادلوا. الإشكال هو في ذلك الجدل الذي يصرف عن تلك الشريعة ويفتتها ويمزقها ويحولها ربما أحيانا من الرحمة، من كونها رحمة إلهية إلى كونها نقمة، لأنهم أصبحوا يتصارعون، مثل ما حصل في التاريخ الإسلامي، يعني في ابن كثير في البداية والنهاية والكامل وغيرها، أنه في فترة من الفترات كان المسلمون في المساجد يتصارعون من أجل الجهر بسم الله الرحمن الرحيم بين الحنفية والشافعية وغيرهم، فيتقاتلون ويموت ناس من أجل ذلك الأمر نتيجة عدم استعدادات. طبعا نحن عندما نقول مسلمين الخلق واحد، يعني لا ينبغي أن نفضل المسلمين على غيرهم، لا ينبغي أن نقول، لأن الله تعالى عدل مع الجميع. إذا وقع في الانحراف مسيحي إسرائيلي أو عربي أو كردي أو فارسي، كلهم البشر واحد في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة. إعطاء الأمة هذه ميزة خاصة والتنازل عن أخطاء هذا طبعا لا يتناسب مع الشريعة الإلهية العادلة التي تتعامل مع الخلق جميعا معاملة واحدة. والحمد لله رب العالمين.